لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال في الباب 21: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنه. قول الإمام البخاري: باب إذا نوى بالنهار صوما، يعني ماذا؟ هل له أن يقطع هذا الصوم؟ وطبعا إذا نوى بالنهار صوما هذا صوم النافلة، أما صوم الفريضة لا يجوز أن ينويه بالنهار، يجب أن ينوي صوم الفريضة من الليل. يقول النبي: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل حتى يكون يوم كامل. أما إذا طلع النهار فهل ينشئ النية؟ الجواب نعم، له أن ينشئ النية، هذا في صوم النافلة، فله أن ينشئ النية بعد الفجر وإن كان قد مضى وقت من النهار. يقول: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ يعني هذا بعد صلاة الصبح. فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. فهو لم يعزم الصوم إلا بعد كل اليوم، وبعد أن علم كذلك أنه ليس هناك طعام، فإذا جعله صوم. وهذا قال فعله أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم، هذه مجموعة من الصحابة كلهم فعلوا هذا، وقد فعل النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه، كما مر في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يدخل يعني عليها فيقول: عندكم طعام؟ فيقول: لا. فيقول: فإن اليوم صائم. وأحيانا كان يدخل أيضا على فيقول: عندكم طعام؟ فيقول: نعم. يقول: قدميه، فإني كنت يعني قد نويت الصوم. فإذا هذا فيه فائدة، أنه إذا من نوى الصوم نافلة يجوز له أن يقطعه، ومن لم ينوي الصوم يجوز له أن يشرع فيه بعد دخول النهار. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا في يوم عاشوراء، يوم أن كان عاشوراء في أول الإسلام فرض، بعث النبي منادي بعد أن دخل اليوم، قال: إن من أكل فليتم أو فليصم، نفس المعنى، يعني يجب أن يمسك بقية اليوم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا لأن كان عاشوراء فرض، وهذا كذلك يكون في دخول رمضان. فلو أن رمضان مثلا لم يعلم إلا بعد دخول رمضان، مش بالليل، بالنهار جاءنا واحد مثلا وقال: إحنا اليوم مثلا أول يوم من رمضان، بعد ما صلينا الفجر إني رأيت الهلال البارحة، معنا اليوم رمضان، ماذا نصنع؟ نقول: والله إحنا أكلنا وفطرنا. لا، يجب الإمساك عند ذلك، عند ذلك يجب الإمساك، لأن هذا أصبح جزء من رمضان، ثم يقضى هذا اليوم بعد ذلك. ثم بعد ذلك هذا اليوم الذي لم يكن يوما كاملا فهذا يقضى. فالنبي في يوم عاشوراء أرسل المنادي، وكان واجبا هذا قبل أن يفرض رمضان، أرسل المنادي في يوم عاشوراء: من كان قد أكل فليتم، يتم يعني الصوم، يبقى صائم حتى وإن كان أكل في الصباح، ومن لم يأكل فليصم، خلاص ما يأكل تاني، ما يأكل ويصبح له يوم. باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتفرغن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسلم. هذه المسألة التي اختلف فيها يعني هؤلاء الصحابة فتوى أبو هريرة عن فتوى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة، كان أبو هريرة يفتي بأن من أصبح جنبا لم يغتسل وأدركه الفجر يفطر، وأنه لا يصح صومه. ثم بعد ذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة أخبرتها بأن النبي كان أحيانا يدركه الفجر وهو جنب من أهله من غير احتلام، ومعنى ذلك أن يعني هذا فيه قصد يعني، وأنه يعني كان يغتسل ويصوم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا يضر ذلك الصوم. فرجع أبو هريرة بعد ذلك لما علم هذا، يعني رجع عن قوله إلى قول عبد الرحمن بن الحارث لما يعني علم هذا الأمر. والشاهد طبعا في الحديث أن السنة أن من يعني مثلا جامع ثم نام حتى أذن المؤذن هل يكون مفطر ولا ممكن أن يظل على صومه؟ ممكن يصوم، يغتسل ويصلي ويتم. باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس: مآرب حاجة. قال طاووس: غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. هذه قوله المباشرة للصائم، المباشرة طبعا غير الجماع، وإنما فقط إلصاق البشرة بالبشرة، يعني على الكلام هنا على ظاهره وليس يعني الكناية، لأن كناية المباشرة تكون أحيانا من كنايات الجماع، وأحيانا تكون المباشرة يقصد بها المعنى الحرفي للكلمة النصي لها اللي هي مجرد إلصاق البشرة بالبشر، وهي من كنايات الجماع، والجماع له كنايات كثيرة مثل الجماع والنكاح والوطأ، هذه كلها كنايات. لكن الوطأ مثلا يعني في النص غير المعنى الكنائي، فالمعنى في النص الوطأ هو الدوس بالقدم، هذا يقول وطئت هذه الأرض، ولا هذه أرض لم تطأها قدم إنسان، فيعني هذه. ولكن أخذ استخدم هذا المعنى في معنى آخر يعني في الجماع، وكذلك كلمة النكاح وكلمة المباشرة، والعرب لهم أفانين كثيرة في هذا الأمر، أكثر من 100 يعني كناية يكنون بها عن هذا الأمر، يعني دائما الأمور اللي هي الفاحشة والقبيحة يكنون عنها بكنايات. فهنا كلمة المباشرة هنا إنما لا يقصد بها الكناية عن الجماع، وإنما فقط مطلق يعني إلصاق البشرة بالبشرة. وقالت عائشة: يحرم عليه فرجها، يعني في المباشرة. والحديث حديث أم المؤمنين: كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. هذا من كلام عائشة، يعني أنه يملك إربه يعني رغبته، فلا يعني يستنزله القبلة والمباشرة إلى أن يصل إلى حد الجماع، لأن الجماع طبعا من المحرمات الشنيعة في نهار رمضان وفي الكفارة المغلظة اللي هي صيام الشهرين والشهادتين، ومن لم يستطع فإطعام الأول عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم بعد ذلك اطعام 60 مسكين. اما المعاني الكلمات هذه اللي شرح بها البخاري، قال مآرب حاجة، جمع يعني إربة، وغير أولي الإربة، غير أولي الإربة اللي هم يعني الحمقى الذين يعني ضعيف العقل اللي ما عنده يعني رغبة أو ما عنده ما يعني ليس له يعني غريزة نحو المرأة، غير أولي الإربة من الرجال، هؤلاء من الذين يسمح للمرأة أن تظهر زينتها أمامهم، لكن إن كان يعني يفهم العورات هذا لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمامه. باب القبلة للصائم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحك. هذه إخبار من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن سنة من سنة النبي صلى الله وسلامه عليه، وهذا وإخبارها طبعا لأن هذا يعني فيه بيان للسنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام ابن أبي عبد الله، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. هذه مجموعة من السنن ترويها زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن أمها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو أن أولا جواز الاضطجاع مع الحائض في تحت يعني غطاء واحد، فتقول بينما أنا مع رسول الله في الخميلة، الخميلة اللي هي غطاء أو لحاف يعني حطه فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أن نفستي؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة يعني دعاني في وكانت هذه واحدة. وهذا طبعا على خلاف فعل اليهود من أنهم كانت المرأة إذا حاضت لا يساكنوها في بيت ولا يؤكلوها ولا يشاركوها، وكانت أي أم سلمة هي ورسول الله يغتسلان من إناء واحد، هذا كذلك من السنة جواز اغتسال المرأة والرجل في يعني من إناء واحد، لكن إذا انفردت المرأة بالماء لا يجوز للرجل أن يغتسل يعني وراءها، فهذا خلاف هذا، وكان يقبلها وهو صائم، هذا كذلك يعني من السنن. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به، ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. هذه أمور ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عن هذه الطائفة من الصحابة والتابعين مما لا يفطر الصائم، فأول وإن كان بوب لهذا الباب بقوله باب اغتسال الصائم، هل يغتسل الصائم؟ أن الاغتسال تبرد وهو يطفئ احيانا شيء من العطش ويريح، يعني هل يحل؟ فقال بل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم، بل الثوب وألقى عليه على جسمه كذلك يتبرد به، فهذا لا بأس به. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، والشعبي أحد التابعين اللي هو عمرو بن شراحي وهو صائم كذلك، وهو من يأخذ عنه العلم، فيدخل الحمام. الحمام طبعا كانت حمامات يعني عامة يعني. وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء طعم في اللسان، يعني واحد مثلا في الطبخ مثلا يطعم مثلا طعام ملح الطعام مثلا، يذوق يعني الطعام وهو يطبخه، فهذا لا بأس به. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، أن يتمضمض، وهذا ثابت في السنة، وكذلك التبرد أن يتبرد يعني في مكان بارد أو بشيء من الماء البارد نحو ذلك. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني وأن هذا لا يخالف الصوم، ومعنى دهين يعني يدهن مثلا شعره أو يدهن جسمه بشيء من الدهن أو الزيت، والترجل اللي هو يعني تسريح شعر الرأس. وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه، نوع من البركة الصغيرة يعني تقحم فيه يعني أسقط فيه فيتبرد فيه يعني، وأن هذا لا يضره، فحمام السباحة بتاع أبو فيصل يعني يصير في رمضان يصير. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم كذلك، والسواك معروف يعني قد يكون يعني له طعم خاص مكان رطب. فقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره لا خلا يعني لا بأس بها، لأن بعضهم يرى أنه السواك إنما هو قبل الزوال فقط، أما بعد الزوال فلا. وقال عطاء إن ازدر ريقه لا أقول يفطر، ما هو أحد التابعين، يعني لو كان ريقه فلو ابتلعه ما يفطر بهذا. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، والسواك الرطب يكون فيه ماء السواك نفسه، وقيل له طعم، قال والماء له طعم، الماء كذلك الماء أكثر، وأنت تتمضمض به تدخله في فمك. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، أن الكحل كذلك، علما أن الكحل يعني الشيء الذي يدخل في العين كذلك يرى الإنسان طعمه يعني في في في في ريقه. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، وهذا يعني كما مضى في الباب السابق أن من أدركه الفجر وهو جنب فله أن يصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المغيرة أنه سمع أبو بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، يعني يبقى صائم صلوات الله وسلامه عليه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك. الاستنثار هو أن يعني يستنشق الماء في في في أنفه ثم يخرجه، فإذا استنشق الماء ودخل الماء رغما عنه إلى حلقه فهذا يقول العطاء إنه إذا كان ما ملك هذا ودخل رغما عنه بالخطأ فإنه لا يفطر. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، يعني هو يتكلم مثلا فدخل الذباب إلى داخله في حلقه فلا شيء، لأن هذا يعني رغما عنه مش طبعا يقصد أن يأكل ذباب. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، كذلك لو جامع امرأته ناسيا أنه صائم فيكون هنا لا شيء عليه، يعني أنه يتم صومه. ممكن يعني يكون إنسان نوى يعني غير رمضان، خاصة في غير رمضان ممكن يصير هذا. نعم حتى لو وقع في رمضان لكنه لو وقع منه في يعني رمضان أو في غير رمضان ولا بلغ به النسيان هذا الحد يعني وناسي فكذلك يعني مثل الأكل والشرب. إيه إذا إذا إذا اعتقدها بالليل هذه مسألة ثانية. في شكرها في هذه حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. على كل حال الحديث إنما جاء في نسيان الأكل والشرب، وأما النسيان بالجماع هذا من كلام الحسن ومجاهد، أما الحسن فصحابي، الحسن فتابعي ومجاهد تابعي، يعني هذا من أقوال التابعي، لكن ما في قول يعني للصحابة ولا أسر عن النبي أن الإنسان ممكن يعني يجامع ناسيا. فالأولى والله تعالى أعلم أنه إذا جامع سواء كان ناسيا أو ذاكرا فهذا يكون فيه الكفارة والله تعالى أعلم. باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد، يعني أن النبي كان يفعل هذا كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وما قال النبي مثلا إلا أن يكون صائما مثلا فلا يشتاك. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتاده يبتلع ريقه، يعني لو ابتلع ريقه فلا بس. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث هو في الوضوء وذكره الإمام البخاري هنا على الفقه للإمام البخاري أن هذا فيه مضمضة واستنشاق، وأن من توضأ نحو هذا الوضوء ما خص النبي، يعني هو صائم ولا غيره هو صائم، فدل على جواز فعل هذا كذلك يعني والمسلم صائم وأن في هذه الفضيلة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. قال عطاء تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في ريقه ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لأنه لم يملك. هذه كذلك مجموعة يعني من الـ الـ الـ الـ الأمور التي لا تفطر الصائم. أما قول الحسن لا بأس بالحسن البصري رحمه الله لا بأس بالصعوط للصائم، صعوط نوع من يعني المساحيق تؤخذ لتفتيح يعني الأنف أو شيء فيشمها فتدخل في في في في في خيشومه، فيقول لا بأس بهذا للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره، يعني يتمضمض ولكن لا يشرب الماء الذي يتمضمض به وإنما يعني يزدرد يلقيه إن لم يزدرد ريقه ويتمضمض ويبقي شيء من الماء ثم يشرب هذا الماء فيكون هذا بمثابة إدخال ماء إلى يعني الجوف. يقول وماذا بقي في فيه إذا أخرج المضمضة كلها. أيضا تتم كلام عطاء أنه قال لا يمضغ العلك، لأن مضغ العلك يكون فيه تشبه بالمصدر، فلو كان حاطط علك في فمه ويمضغه وهو صائم يصير فيه تشبه بالمفطر. يقول فإن ازدر طريق العلق لا أقول إنه يفطر، يعني لو فرض أنه فعل هذا وازدر طريق العلق يقول أنا ما أقدر أقول بفطره، لأنه يقول يعني العلكة طبعا العلكة هذه وليست العلكة هذه اللي هي فيها السكر وفيها الطعام، هذه فهذه لا شك أنها فيها طعام، أما العلكة الطبيعية التي هي معلوكة اللبان الطبيعي يقول لك هذه ليست فيها يعني فيها شيء يدخل الفم، يعني وإنما هو اللعاب الذي يكون هذا ويعود، لكن لا شك أن هذا لا يجوز، يعني لا يجوز مضغ العلك لأنه يبقى أيضا فيه يعني فيه شيء من هو رائحته تذهب مع الريق. يقول ولكن إن لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، لكن يقول ما أقدر أفتي، هذا كلام عطاء بأنه قد أفطر بذلك شأن الذي أكل أو شرب. قال فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لأنه لا يملك أن يرغب عنه، لكن النبي نهى عن يعني قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما أي فلا تبالغ في الاستنشاق. باب إذا جامع في رمضان، ويذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صام. من أفطر يوما في رمضان يعني متعمد من غير علة ولا مرض ما له عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صام، يعني إن ظل يقضي هذا اليوم طول حياته إلى أن يموت ما يقضي هذا اليوم الذي انتهك في حرمة رمضان وأفطر متعمدا. وبه قال ابن مسعود كذلك، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه، يعني رأوا هذا أنه إذا تعمد هذا يقضي يوم وجعلوه مثل يعني مثل المعذور، يعني لكن فرق بين هذا وبين المعذور، يعني المعذور يختلف، المعذور الذي يقضي يوم محله هذا المسافر والمريض هذا معذور، أما متعمد فلا شك أنه يعني لا يجزئ. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال أين المحترق؟ قال أنا، قال تصدق بها. هذا حديث ابن المؤمنين في كفارة بالنسبة لي، فجاء رجل قال له يعني يا رسول الله احترق، لما سأله قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال له يعني احترق، قال خذ شهرين متتابعين، قال لا استطيع، قال فاطعم 60 مسكينا، فقال لا لا ما ما لا فجلس، يعني خصال الكفاره كلها لا يستطيع. تقول ثم ان النبي يعني جاءه مكتل، المكتل فرق كبير فيه اكثر من 60 كيلو، فقال النبي أين المحترق؟ المحترق لأنه قال لنفسه هذا، فقال أنا رسول الله، فقال لو تفضل، لأنه الأول طبعا الحديث على تمامه أن النبي قال له تصدق بهذا، قال ألا أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيه من هو أفقر مني، فقال النبي كل واطع وانا. وهذا الحديث جاء تاما هنا في الباب 30، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت